ولذلك كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله فيهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. 45. فالأيدي القوة في أمر الله، والأبصار البصائر في دين الله. فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. وقال الشاطبي رحمه الله: العلم وسيلة من الوسائل، ليس مقصودا لنفسه من حيث النظر الشرعي، وإنما هو وسيلة إلى العمل. وكل ما ورد في فضل العلم فإنما هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل به. وقال الشاطبي أيضا: العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعنى الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل، الذي لا يخلى صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له علي قوانينه طوعا أو كرها. فعلم بذلك أن أهل العلم الذين وردت الأدلة ببيان فضلهم هم العلماء العاملون بعلمهم. بعد هذا التمهيد نقول إنه قد وردت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل على فضل العلم وأهله العاملين به، وسوف نورد في هذا الباب 4 فصول لبيان هذه الأدلة مع أقوال بعض السلف، ثم بيان مراتب الناس في هذا الفضل على النحو التالي. الفصل الأول: الأدلة من كتاب الله تعالى على فضل العلم وفضل أهله. الفصل الثاني: الأدلة من السنة على فضل العلم وفضل أهله. الفصل الثالث: من أقوال السلف الصالح في فضل العلم وفضل أهله. الفصل الرابع: بيان مراتب الناس في استحقاق هذا الفضل. ونشرع في بيان المراد بحول الله تعالى وقوته.